إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجرين، وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه، والسائرين على دربه، والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمامان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث، هذا الحديث يوضع تحت عنوان ألا وهو المسؤولية. كل الناس مسؤول، كلكم عنده رعية يرعاه، يقوم على شؤونها، يحفظها، يهيئ لها ما تحتاج، يجلب لها ما ينفعها، ويدفع عنها ما يضرها. هذه المسؤولية ليست تقع على فئة من الناس ولا تقع على فئة أخرى، لا، بل هذه المسؤولية تقع على جميع الناس، تصغر تكبر، تعظم تضر، نعم، لكن كل الناس مسؤول. كل الناس، كل واحد من الناس له مسؤولية، قد تختلف من إنسان إلى آخر هذه المسؤولية، حجم المسؤولية، نوع المسؤولية إلى غير ذلك، لكن كل إنسان عنده مسؤولية يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. قد يسأل عنها في الدنيا، قد يفر من عدالة الدنيا، قد يهرب، قد يجادل، لكن يوم القيامة يقول الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. وكلمة مسؤول يخطئ فيها كثير من الناس. بعض الناس إذا رأى وزيراً فما أعلى أو فما دون مثلاً، يعني فما أقل، يقول لك مسؤول كبير، مسؤول كبير، وهذا خطأ، بل هو مسؤول كثير. في اللغة مسؤول اسم مفعول لا اسم فاعل، بمعنى فرق بين اللفظين. مسؤول يعني محاسب، كما قال الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن هو مسؤول، هو محاسب، يسأل ماذا فعل، ماذا أدي. مسؤول لا يطلق عليه كبير، لا، بل هو مسؤول كثير، عنده مسؤوليات كثيرة. رجل له زوجة وأولاد، محل أو صاحب عمل مسؤول عمن يرعاهم عمن يعمل عنده، رجل مسؤول مدرس عنده 40 تلميذ 50 تلميذ، هذا مسؤول عن هذا العدد. مدير المدرسة مسؤول عن آلاف التلاميذ. مدير الإدارة مسؤول أكثر، ومن يعلو فهو مسؤول أكثر، مسؤوليته أكبر بمعنى الحجم، أي مسؤوليته كثيرة، يسأل عن كثير، لا هو هو مسؤول كبير يسأل. هكذا لابد أن نفهمها وأن نعي معنى كلمة مسؤول، يعني يسأل عما فعل وعما قدم في الدنيا وفي الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم عنده مسؤولية، هذه المسؤولية تحتاج إلى رعاية وإلى بذل وإلى اهتمام وإلى عناية. كلكم راع عنده هذه الواجبات، وكلكم مسؤول عن رعيته. كما قلت، رجل له زوجة، له أولاد، له أم، أب، إخوة، يقعون تحت مسؤوليته فهو مسؤول عنهم. ثم قد تتعدد المسؤوليات، تكبر وتعظم بحسب ما عند هذا الرجل من واجبات، من قدرات، من وهلاء. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة لم يعدد كل مسؤوليات الحبيب، لا، بل ذكر الإمام والرجل في أهل بيته والمرأة والخادم، وفي رواية والرجل في مال والده. الرجل الابن في مال والده راع ومسؤول عن رعيته. هذه أمثلة لأربع مسؤوليات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعى. سائل كل صاحب مسؤولية عن مسؤوليته، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ وحتى لا أطيل، فبالإشارة يفهم الكلام وبالمثال تفهم المعاني. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. بمجرد أن تذكر لفظة الإمام كل العقول والأفهام تنصب على رأس أي دولة، سواء كان سلطانا أو رئيسا أو أميرا. نعم، هو داخل في هذا المعنى، لكن معنى الإمام أوسع من ذلك بكثير. فإن كان هو سواء سلطان أو رئيس أو أمير، هو رأس أي دولة مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، فمعنى لفظة الإمام تخرج من إمام الصلاة، من إمام الصلاة، بل من مؤذن، من المؤذن إلى الإمام، إلى مسؤول هذا المسجد. ثم تتعدد المسؤوليات. كيف يكون ذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن؟ المؤذن مؤتمن، مؤتمن على ماذا؟ على مواقيت الصلاة. ما من أمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ملوك الأرض ما من عبد يلي أمر عشرة. يبقى مسؤول عن كم؟ عشرة. إلا جيء به يوم القيامة مغلولة اليد إلى العنق، إيده مربوطة في عنقه، يفكه عدله ويبقه جوره واسمه. إنه يلكم عشرة. المؤذن مؤتمن على مواقيت صلاة قد يكون مئات أو يكون آلاف، ونحن في أيام يجدر بنا أن نذكر. فاللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. المؤذن مؤتمن على مواقيت الصلاة فلا يقدم ولا يؤخر ولا يرجع إلى هواه. قل لك أقدم دقيقتين ثلاثة في صلاة الفجر الأحوط، وأخر دقيقتين ثلاثة في صلاة المغرب الأحوط. الأحوط هذا تختاره أنت لنفسك. إذا كان في الشرع ما يمنح ذلك، أما إن كان غير ذلك فلا تجبر المسلمين عليه. المغرب الأذان في الثالثة وثلاثين دقيقة، عندها بالتمام لا قبلها ولا بعدها. أمانة عندك من الله ومسؤولية، تؤذن عند هذا الوقت. الفجر يؤذن عند الرابعة والثلاث وثلاثين دقيقة، تؤذن عندها لا قبلها ولا بعدها. المؤذن مؤتمن، هذه مسؤولية. مؤذن على المواقيت، مواقيت الصلاة. ولذلك لكل عمل أجره إذا أداه الإنسان ووزره إن لم يؤدي الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة من؟ المؤذنون. إيه معنى طول العنق؟ أصحاب الشرف والمنازل العالية الرفيعة. هذا إمام، هذا إمام وإن كان مؤذنا، لأنه يلي أمر الناس فيسأل عن ذلك. إمام الصلاة مسؤول عن ذلك، مسؤول عن إصلاح الخلل الذي يقع من المصلين. أن مش داخل أكبر وصلى أربع ركعات، ثم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى التفت مباشرة وأصبح وجهه تلقاء وجه المصلين، يبص على فلان بيصلي إزاي ده كده؟ فهذا فيه نهي، فلان يسرع في الركوع والسجود، فلان يصنع كذا. هنا تقع المسؤولية، ينصح يوضح يبين، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. إذن الإمام الصلاة راع ومسؤول عن الرعية، مسؤول عن المصلين، عن إصلاح الصلاة. هكذا خطيب الجمعة مسؤول. لما؟ لأنه يلي أمر أناس يزيد أو يقل. أخذ الإخوة الكرام، في مرة من المرات جاء قال له عايزين نتكلم كده عن عذاب القبر، الجنة، النار، من الآخر كده عايزين نعيط. عايزين ايه؟ نعم، ده اسمه ايه؟ ما يطلبه المستمعون. فقلت اقدر واحده تعيط وتصوت والناس تعمل زيها، اسمها ايه؟ النائحه المستاجره. لا، الخطيب مسؤول، عليه دور يساله الله عز وجل عنه. كنت أتكلم عن المواريث وعن أحكامها لا فقهها، وإن الشروط لابد أن ترد إلى أصحابها، عن الفقه في التعامل مع الفيسبوك مع وسائل التواصل الاجتماعي، لأن كل عمل لي وكل إنسان مرتهن بنيته. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، لكن ليس على الدوام، ليس على الدوام، والوضع اختلف. الناس سأل جمعة كم كان عدد المصلين لحظة صعدت المنبر، وكم سيأتي، ومن يجلس في مجلس علم، ومن يستمع إلى الفقه والدين، من يتعلم أحكام الربا وكذا وكذا، وكل الناس يتزوجون ويبيعون ويشترون ويتعاملون. متى يتعلمون؟ لو اقتصرنا على البكاء وعلى جزء معين الوعظ وفقط، لا، هذه أمانة يجب على الخطيب أن يؤديها، غاضب من غاضب، صخط من صخط، رضي من رضي، هي أمانة تؤدى لله. فكما قيل العلماء والدعاء وأهل الخير أجراء عند الله، الخطيب مش بيشتغل عندك ولا عند غيرك، أجراء، هو أجير عند الله، يعملون عند الله سبحانه وتعالى، أجراء عند الله، فكيفما وأينما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا، روح الجامع الفلاني، روح المكان الفلاني، في كذا، قل كذا أو كذا أو كذا، يأتيه بعض المصلين يقول في عندنا في البلد كذا وكذا وكذا وكذا، إن كان الأمر هكذا فلا بد للإنسان أن يستجيب ويصلح من حال الناس، لا أن يلبي رغبات الناس، ولكل شيء وقت. الشاهد أن العلماء والدعاء وأهل الخير أجراء عند الله، فأينما المكان وكيفما الكيفية وحيثما في الزمان أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم قبضوا الأجر المعلوم من الله، أجر من مين؟ من الله، ثم قبضوا الأجر المعلوم من الله. هكذا، فالخطيب إمام مسؤول أن ينظر على أحوال الناس كذا أو كذا أو كذا، هل هو يريد منهم شيئا لنفسه؟ لا، هذا أمر الله له، هذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم له، هو يقف في الموقف النبي صلى الله عليه وسلم، فمسؤول يعرض عقله على الناس، إنما يريد لهم الخير. يقول الصحابي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء منها، والنصح لكل مسلم. فالإمام راع، الإمام في التعليم، في التعليم الإصلاح التعليم لتربية نشء مسلم فاهم واعي مدرك، هذه مسؤولية، مسؤولية الصحة، توفير الدواء والعلاج والوقاية قبل ذلك، هذه مسؤولية، مسؤولية الطرقات، وسير الناس في أمان إلى هذا إلى غير حتى من أدنى شيء، وقد لا يكون أدنى، نظافة، إصلاح طرق، كهرباء، مياه، سائر حياة الناس، هذه مسؤوليات. على، لكن عن مسؤول عن التعليم، عن الكهرباء، عن النظافة، عن الصحة، عن أهل بيته، عن كذا عن كذا، مسؤول عنهم، لا هو عليهم لا. ولذلك الكل يأتي بين يدي الله يسأل، والله وحده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وضع على هذا المثال مثال الإمام كل صاحب مسؤولية، كان رئيسا سلطانا أميرا قاضيا يقضي بين الناس ويحكم، إلى غير ذلك، إلى أن تصل كما قلت حتى إلى أبسط الأحوال، إلى أبسط الأعمال. صاحب البقال السوبر ماركت مسؤول ألا يبيع أشياء منتهية الصلاحية، الجزار مسؤول والذي يبيع أي شيء للناس مسؤول عن ذلك، حتى ولو سكت من أخذ الشيء سواء رضي أم لم يرضى فهذا الشخص مسؤول، عنده مسؤولية يسأل عنها أمام الله. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وطبق هذه واحد عنده محل سوبر ماركت أو بيبيع سمك أو لحمة أو أي طعام، نعم أي عمل سباه يعمل في بيت مسؤول أن يتقن عمله ويحسنه ويعمل بأمانه، وإلا بعد الانتهاء من عمله بشؤون فإذا بالماء يتسرب داخل الجدران فتعلمون ما سيحدث. هذه مسؤولية وهذه أمانة. وقس على هذا الإمام، كلكم الإمام، فالإمام راع، خذها من الأعلى إلى الأدنى، يعني إلى الأقل أو بالعكس. هذا مثال. المثال الثاني وهو مثال له خصوصية، الإمام تتوسع مسؤولياته وتتعدد وتتعدد وتختلف من إنسان إلى آخر، لكن هنا مسؤولية تحدها البيوت، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. الرجل مسؤول، عنده زوجة، عنده أولاد يرعاهم، قد يكون عنده أب أو أم أو كلاهما، أو عنده أخت مسؤول عنه. وصدق من قال أولادنا فلذات أكبادنا، أولادنا ليسوا كأفراخ الدجاج يكفيهم العلف والماء. بعض الناس يتعامل مع أولاده وأهل بيته كأنه يربي دجاج. أكرمكم الله، ما المطلوب؟ يوفر الطعام والشراب والكساء؟ لا، ليست هذه هي المسؤولية المطلوبة. لا، المسؤولية المطلوبة هي التي قال الله عنها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا، سمعنا وأطعنا، لبيك ربنا، قوا أنفسكم، ابدأ بنفسك أولا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، كن أنت المثال والقدوة والأسوة للزوجة، للولد، للحفيد. هكذا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تربي وتعلم وتكبر الشيخ الكبير المسن الضعيف، بل قد يرى في نفسه أن له أن يصنع فيه ما يشاء. لما؟ لأن الأمور تغيرت وأن الأمور تبدلت. أما وقاية، الوقاية من النار بتعليم الدين، من أين يتعلم بر الوالدين ويحصل من عقوق الوالدين؟ من الدين، من تعليمه الدين، من تعليمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطعام سيأكل ويشرب، سيأكل ويشرب ويكتسي، وتمر الأيام، ستمر الأيام، الصغير سيكبر، يلبس من الثياب ما يلبس، ويأكل ما يأكل، ويشرب ما يشرب. فالأجل يحمي الإنسان من الموت، فسيكبر، لكن هل يكبر معه حبه للطعام والشراب والكساء، أم حبه للعبادة والطاعة وللدين؟ هذا هو المهم، هذا هو المطلوب. أنت أراع في بيتك مسؤول، تخرج امرأة متبرجة كاسية عارية، أين الأخوة الرجال؟ أين الدم الذي يجري في العروق؟ مسؤول عن ابنك، عن بنتك، عن ثيابها، عن ذهابها، عن مجيئها، عن تربيتها، مسؤول عن ولدك. ولا تترك تربية الأولاد حتى يشذوا عنك، فتعجز عنهم حتى في أقل القليل. لا يستجيب لك في أي شيء ولو حتى كان قريبا، لكن لو كان طائعا لله، متمسكا بدينه وبكتاب ربه وبسنة نبيه، يعلم أن طاعته لك طاعة لله قبل أن تكون لك. ولذلك ربنا أمر بالإحسان إلى الآباء والأمهات حتى ولو كان كافرين. من الذي يعلم هذا؟ هل يعلمه الطاعم الشارب الكافي فقط، أم يعلمه الذي قرأ كتاب الله واستمع إليه والتزم به وانتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأمر كثير. الرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. يسأل، اسمع، يوم القيامة يقف الخلائق بين يدي الله، يقول الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. الفراق هنا بمعنى أنه يفر من أن يستجيب له في شيء يراه ولا يراه. الأب والأم والأب تنادي الأم على ولدها فتقول: يا بني. فيقول: لبيك أمة. فتقول: يا بني، ألم يكن بطني لك وعاء؟ كان يحتوي 9 أشهر أو أقل. ألم يكن بطني لك وعاء؟ فيقول: نعم، بلى يا أمة. فتقول: يا بني، ألم يكن صدري لك سقاء 2 أو أقل؟ فيقول: بلى يا أمة. فتقول: يا بني، ألم يكن حجري لك حواء أحتويك؟ فيقول: بلى يا أمة. فتقول: يا بني، احمل عني ولو بعض أوزاري. فيقول: إلا هذه يا أمة. لكن اسمعي، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم تتبع المنزلة العالية. طب لو كان الابن المنزلة الأعلى يلحق الولد في مع ابنه في منزله، لكن الشرط مش الطعام ولا الشراب ولا الكساء، لا، أكرمكم الله، البهائم أولادها تأكل، والحيوانات أولادها تأكل وتشرب، وهكذا. هذه غرائز، نعم، إن كانت النية صالحة باللقمة تضعها في في امرأتك لك بها أجر، تحرص عليهم وتحافظ عليهم وتطعمهم وتسقيهم، نعم، تؤجر على ذلك بالشرع. الدين، القرآن، السنة، هذا أولا. والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، خلق في ثوبا وقدر في هذا، وأخرج المرأة فجعله غثاء نحوا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مر المثال، الإمام مسؤول عن رعيته، ومر الرجل في أهل بيته، لكن ما زلنا مع خصوصية البيت، لأن البيت هو البداية، والمسؤولية في داخل البيت تقع على عاتق الرجل وعلى عاتق المرأة. الرجل قد يتدخل في بعض الأمور، عنده شباب وبنات، قد يتكلم مع الشاب في أمور واسعة دقيقة خاصة جدا في أحوال خاصة، لكن مع البنت عند أمور معينة يتوقف. من الذي يتدخل؟ الأم. الأم ليس دورها أن تدلل الصغير والكبير، ليس دورها أن تدلل الشاب فيصير بنتا، ولا تدلل البنت فتفسد. مسؤولية تقع على الزوجة، والزوجة راعية في بيت زوجها، ترعى من؟ إذا كان الرجل يرعى المرأة ويرعى الأبناء والبنات، وإن كان أب أو أم أو أخت، ما دور المرأة؟ ترعى الرجل، ترعى الرجل. ألم تكن إحدى نساء السلف إذا خرج زوجها في الصباح تقول يا فلان اتق الله ولا تطعمنا حرام، فإن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. نعم، سبحان الله، فقد يأتي لها بالحرام وهي تأكل ولا تدري فلا تحاسب، لكنها راعية مسؤولة عن زوجها، تنصح له أم لا؟ عندها أمانة، عندها رعاية، لا تخفي الأخطاء والزلل عن أبنائها، وتخفي عن زوجها مخافة عقاب الوالد للولد في مسائل تحتاج إلى وقفة، أمر مهم لا بد للأب أن يتدخل ويحسم الأمر، يعاقب يوجه قبل أن يستفحل الأمر. هناك مواقف للمرأة مع ابنتها لا يطلع عليها الرجل ولا يعلم بها، قد تكون سيدة البنت مع الأم، نعم، الأم توجه وتنصح وترهب وترهب، فإن احتاج الأب إلى تدخل الأب أفضت إليه بما حدث ليدخل برفق برحمة بروية. فإن كان الأمر يحتاج إلى شدة فعل، وإن كان الأمر يحتاج إلى لين فعل، ولا يضع هذا مكان هذا ولا هذا مكان هذا. لا ضر الأب، الصراخ والصوت العالي دائما وفقط قد يحتاج إلى الشدة وقد يحتاج إلى اللين. المرأة مقتصدة في بيتها، لا إسراف لا تبذير، تعلم حالة زوجها المادية فتنفق نفقات تقتصد فيها، فلا تعسر الأمور على الزوج ولا تطالبه بحاجات يهتم بها ويراها حتى في أحلامه، تطلب منه ما لا يستطيع. لكن إن غلبه أو أتاه ما يستطيع هونت عليه وقالت ارفق بنفسك، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكم من شدة وكم من بلية ابتلينا بها، ويسر الله عز وجل أمرها وتخفف عن زوجها. وهكذا تكون هي الصدر الحنون للزوج وللولد وللبنت، راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن هذه الرعية. هذا مثال لكل النساء، لكل امرأة هذا مثال، وطبقه على سائر الأحوال. لا تضع المرأة نفسها في محل ريبة أو شك أو أقاويل الناس، لا. وهكذا ثم المثال الرابع والأخير والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. خادم هنا طبقها على صاحب العمل والأجير عنده، لا العبد والسيد كما كان، لا رجل صاحب محل عنده بعض صناعية إن كان معهم عملوا، وإن غاب عن أعينهم تكاسلوا وتباطؤوا وتهاونوا، لا، إنكم بنظر الله ينظر إليكم سبحانه قبل صاحب العمل، وسيحاسبكم وسيحاسبكم على أعمالكم. فإن كنتم اليوم تغشون صاحب العمل بعلمه أو بدون علمه فالله سائل كل راعي عما استرعى. فلا تفسد في ماله، ولكن عامله بالأمانة، عامله بالأمانة، أصلح مال صاحب العمل، كن أمينا عليه، وابذل ما في وسعه لله أولا، والله سيجازيه، ثم رعاية للأمانة. وهكذا كل عامل في عمل، كل كما قلت سواء سباك كهربائي كذا كذا كذا، أصحاب الأعمال، خذ يا فلان أحتاج بضاعة بمتين جنيه، إن ذهبت تشتري بمتين كانوا 180، العشرين ليست من حق. يجي بعض الناس يقول لك أصل صاحب المحل أنا بجيب منه متعود، فبجيب لي بمتين بجيبه 180. نعم، ولذلك صاحب العمل أحضرك أنت وأنت تأخذ أجرة غير غيرك، فأنت حينما أعطاك هذا هو الفرق، العلم حينما أعطاك 200 جنيه عشان تشتري الضاعة فأنت وكيل عنه مش سمسار. اوعى تفكر ان انت هي سمسار وخلاص الفرد انت تاخده عشان انت بتتعامل مع الصالح اللي تشتري منه البضاعه وكده، لا، انت وكيل عنه، وكيل اداك ال 200 تشتري زي المبلغ خلاص. قال ما تقولش لا ده عشان هو احنا بينا معرفه وتعامل وانا بشتري منه باستمرار. لا، هذه خيانه، هذا مال حرام، هذا مال حرام. انتبه، المساله ليست هكذا. حتى لو قال لك من قال، انتبه، احصر اكل الحرام. العامل عنده امانه في مال صاحب العمل، لا يسرف، لا يبذر، لا يصنع كذا وكذا، لا، يتقي الله، لأنها مسؤولية وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فقال: فكلكم إيه؟ أمثلة إيه؟ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في البداية كلكم راع وفي النهاية كذلك، لأن المسؤولية أمرها عظيم يوم القيامة وسؤالها عظيم، يفكها العدل وينجو صاحبها بالعدل ويومك في الإثم والنار والعياذ بالله بعدم أدائها كما أمر الله وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب يا ربي، ونحن في شهر شعبان وهو شهر ترفع فيه الأعمال، نسألك عملا صالحا تتقبله منا وتجعل نجاتنا فيه يوم القيامة. اللهم ارزقنا عملا صالحا تتقبله منا واجعل فيه نجاتنا يوم القيامة. اللهم وبلغنا رمضان، اللهم وبلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصلاة والصيام وسائر الأعمال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.